بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. نتدارس اليوم قصه اخرى من قصص أنبياء الله سبحانه وتعالى ومواقفهم العظيمة، ونعلم كيف توكلهم على الله سبحانه وتعالى وتفويضهم الأمور إليه. قصة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، أو في الحقيقة جزء من قصته، فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام له مواقف عدة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وفي يكفي في شرفه عليه السلام ومنزلته العظيمة أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ولإبراهيم عليه السلام أدعية كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومنها الدعاء الذي في سورة إبراهيم، السورة التي سميت باسمه، وقصته في إنشاء بيت الله الحرام. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل عن إبراهيم، وإذ قال إبراهيم أي واذكر حين قال إبراهيم ذلك، واذكر إذ قال، إذ بمعنى حين متعلقة بفعل محذوف تقديره أذكر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، الذي يظهر الله أعلم أن هذه الدعوة بعد أن تكونت مكة، لأنه أشار إليها بالألف واللام رب اجعل هذا البلد آمنا، فقال في دعوته واجنبني وبني، وهو حين أتى بإسماعيل لم يكن له إلا ابن واحد ولم يكن له أبناء، وكان إسماعيل ابنه البكر، وهذا باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. فالذي يظهر أنه كان بعد ولادة إسحاق، وأهل الكتاب يذكرون أن ذلك بعد 13 سنة من ولادة إسماعيل، وهذا مناسب أن تكون مكة قد عمرت وقد صارت بلدة وصارت مكانا مأهولا بالناس. فنجد أن هذا الدعاء ذكر أولا، وذكر الدعاء الأول في الوقوع ثانيا. قال الله عز وجل ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، كان هذا عندما كان إسماعيل رضيعا، فلماذا ذكر الدعاء الثاني وقوعا أولا؟ والله أعلى وأعلم. هذا فيه بيان وتوضيح الدعاء الأول فيه بيان شفقة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم على العالم كله، وحرصه فيه حرصه على الخير للناس، حيث قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا إذا تقرر شفقة إبراهيم، حيث لم يدعو على من خلفه، وإنما دعا لهم بالمغفرة بأن يتوب الله عز وجل عليهم. يعلم من هذا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون أقل شفقة بابنه حين تركه في وادٍ غير ذي زرع. لا يتصور أن ذلك قسوة منه أو تضييعا، ولكن كان امتثالا لأمر الله عز وجل، لأن من علم أنه شفيق رفيق بالأباعد فكيف بالأقارب؟ والله أعلى وأعلم. أما تقرر أنه دعا لنفسه وبنيه واستغفر لمن خالفه، فلا شك أنه في كمال الشفقة والرحمة بالخلق، وهذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم حين ترك ولده وأم ولده في مكة إذ ذاك واد غير ذي زرع، لم يكن ذلك قسوة ولا شدة، ولكن كان الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، كما وقع منه حين هم بذبح ولده امتثالا لأمر الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام عنده شفقة عظيمة جدا ورحمة وحلم عظيم جدا، ومع ذلك ابتلي بابتلاءات شديدة جدا ظاهرها أنها فيها قسوة، أن من ينظر إلى من يفعله يقول قسوة، يذبح ابنه ويترك ابنه في الصحراء بلا شيء. هذا من كمال الابتلاء، كما قال عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين. لأن الإنسان اللي عنده رحمة شديدة جدا يصعب عليه جدا يفعل هذه الأشياء. تخيل هذا الأمر كيف يمكن أن يتم. لكن ليبين ربنا سبحانه وتعالى الكمال الذي عند إبراهيم في صفاته المختلفة، في كمال الرحمة والشفقة التي يحبها الله عز وجل، وفي كمال الامتثال والإسلام والانقياد. وهذا الذي يعني يريد الله عز وجل أن نتشبه بإبراهيم فيه، أن نكون مستسلمين لأوامره عز وجل، رحماء بالخلق. وأنت تجد عند أقوام العكس تماما، تجد عنده كبر وعناد وعدم امتثال لأوامر الله وغلظة على الخلق والعياذ بالله. فتجد هذا أسوأ النوعيات وأقبح يعني صفات البشر. في ضد ذلك جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، فهو متجبر على الخلق ومعاند للشر. فإبراهيم عليه السلام فيه شفقة ورحمة عظيمة وامتثال واستسلام لله سبحانه وتعالى. أشد أنواع البشر إساءة للبشر هم الجبارون العنيدون والعياذ بالله، وأنفعهم لخلق الله سبحانه وتعالى هم الحلماء الرحماء المسلمون المنقادون لأمر الله عز وجل. قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وهذه الدعوة دعوة دعا بها إبراهيم قبل أن يكون البلد بلدا، كما في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا المكان اجعله بلدا، فصار بلدا، ثم صار بلدا آمنا شرعا وقدرا. فآمن بقاع الأرض يأمن الناس فيها في الليل والنهار مكة المكرمة عبر العصور، كما قال عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالجاهلية كان فيها رعب شديد. الناس يخطف بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. وهيأ الله لمكة استقرارا عجيبا لينشأ فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشأة مستقرة تكتمل فيها الشخصية المؤهلة لقيادة العالم بما ذكرنا من الصفات الكاملة من الرحمة والحلم والشفقة على خلق الله، وفي نفس الوقت الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، كرر هذا الدعاء بعد أن وجدت مكة المكرمة وأصبحت بلدا، فدعا له بالأمن، فكانت حراما بحرمة الله عز وجل التي حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وأظهر إبراهيم ذلك، حرمها وجعلها حراما لا يعضد شجرها ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها، أمان للإنسان والحيوان والنبات لا يساء فيها إلى أحد. فسبحان الله، استجاب الله لهذه الدعوة وأثرت عبر التاريخ في هذه البقعة المباركة التي هي مركز العالم وأم القرى، أمها لأنها اجتباها الله سبحانه وتعالى وشرفها وجعلها قبلة العالم في آخر الزمان. يعني قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه ولذريته ولوالديه، فإبراهيم دعا لوالديه وقال رب اغفر لي ولوالدي في آخر الآيات، ودعا لذريته حتى يكونوا موحدين، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يخاف من الشرك ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فمن يأمن البلاء على نفسه وذريته بعد ذلك؟ من يقول الشرك لا يمكن أن يقع؟ جاهل لا يدري. فإذا كان إبراهيم يخاف الشرك ويدعو الله أن ينجيه وبنيه من عبادة الأصنام، هذا يدل على خطر الشرك ولزوم الحذر منه والاجتهاد في الدعاء بتحقيق التوحيد. وهذه الآية من أوضح الأدلة على خلق أفعال العباد، وأن الله هو الذي يوفق عبده المؤمن لتوحيده وتجنب الشرك. واجنبني وبني، واجنب بني أن نعبد الأصنام. فالعبادة فعل اختياري، ومع ذلك سأل الله هذا الأمر، سأل الله أن يجنبه. وأبناءه عبادة الأصنام، وهذا دليل على الإيمان بالدرجة الرابعة من درجات الإيمان بالقضاء والقدر، وهي خلق أفعال العباد وجعل العباد يفعلون، كما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فهذا دليل على خلق أفعال العباد كذلك، وأن الله الذي يجعل العبد يفعل، وأن العبد لا يثق بنفسه، وأنه إنما يتوكل على الله في أعظم مهم من الأمور، وهو تحقيق التوحيد، وهو اجتناب الشرك. وقال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فهو نسب الإضلال إلى الأصنام، لأن الشياطين التي تتمثل من ورائها وتخاطب الناس منها ونحو ذلك وتأمر بعبادتها تضل الناس. رب إنهن، لأنه يعني ذكرهن بصيغة غير العاقل، ومع ذلك نسب الإضلال إليهن لأن الضلال وقع بهذه الأصنام. وقد اعتبر بحال الأكثر، والعاقل يعتبر بحال غيره ويتخذ عظة من غيره، فالسعيد من وعظ بغيره. فإبراهيم عليه السلام يعتبر بحال الأكثر ويقول ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. تحتمل أنه المعصية هنا معصية وليست شركا وكفرا، فيكون الاستغفار متوجها، لأن المعاصي دون الشرك يغفرها الله لمن شاء. فإبراهيم يستغفر لمن عصاه وليس يدعو عليه. والوجه الثاني أن السياق أصلا في التوحيد، فمن تبعني على ترك عبادة الأصنام فإنه مني يتولاه، وسواء كان من بنيه أو من غيرهم من الناس. ومن عصاه في هذا التوحيد فإبراهيم عليه السلام يدعو له بالمغفرة فإنك غفور رحيم، يعني يسأل الله أن يتوب عليه وهو حي ليترك عبادة الأصنام ليغفر الله له ذلك ويرحمه. وذلك أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، وقد ورد في قول الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لما تبين له بموته على الكفر أنه عدو لله فتبرأ منه بعد موته على الكفر، ظل يستغفر له حياته، فلما مات مشركا انقطع عن الاستغفار. ولذا يجوز الدعاء والاستغفار للكافر الحي بأن يتوب الله عليه وأن يغفر له وأن يهديه، وهذا كله متلازم، فلن يغفر له الشرك ولن يرحم إلا بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يتوسل إلى الله عز وجل بأن الله غفور رحيم. قد يقول قائل: قد توسل إبراهيم بهذين الاسمين، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتوسل عيسى أو ذكر عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فلماذا كان هذا الفرق؟ والله أعلى وأعلم. إبراهيم عليه السلام في حال الحياة يدعو، والناس في الدنيا ما زالوا، ومعلوم أنه كما ذكرنا إنما يغفر الشرك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يتوب الله عز وجل. إذا عصى وأشرك بالله فإنه لا يغفر، يعني طبعا هذا عصى بعد أن أتته دعوة الرسل عن عصاني ومن عصاني، فناسب أن يعني يرجى أن يتوب الله عز وجل عليهم وأن يغفر لهم بأن يتوبوا، ناسب أن يتوسل باسمه الغفور واسمه الرحيم: فإنك غفور رحيم. وأما ده كلام عيسى عليه السلام فكان في الآخرة، فهو يقع في الآخرة فلا وجه للتوبة، إنهم قد وقع منهم ما وقع. والذي يظهر أن هؤلاء وقعوا في شرك، وهو فكيف يجوز عيسى صلى الله عليه وسلم المغفرة؟ وكما ذكرنا ذكر هذين الاسمين، الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أن من يمكن أن يغفر له ذلك في الآخرة من مات ولم تبلغه دعوة الرسل، فهذا هو الذي يتصور أن يغفر له، إنما أبلغه الأحبار والرهبان، رهبان السوء وعلماء السوء، لأن المسيح دعاهم إلى عبادته ولم تصلهم الكتب، وهم يكتمون الكثير من الكتب، يخفون كثيرا من الكتاب. قد قال الله عز وجل: قد جاءكم رسولنا يبين رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فيتصور أن يكون هؤلاء قد أخفيت عنهم الكتب أو أشياء منها المتضمنة للتوحيد، وأبلغوا بأن عيسى قال ذلك وظنوا ذلك، كما يظن عامة النصارى اليوم بأن المسيح دعا إلى ذلك وهو من ذلك بريء. ومن وصله الكتاب التوراة والإنجيل علم أن المسيح لم يدعو إلى ذلك، وأنه دعا إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. نقول: من الذي يتصور أن يغفر له؟ من لم تبلغه الحجة، حجة الرسل، ومقتضى عزة الله وحكمته أن لا يعذب إلا بعد بلوغ الحجة. قال الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فليس هذا متعلق ليست المغفرة في هذا الموضع متعلق اسمه الغفور الرحيم، بل متعلق اسمه العزيز الحكيم، الحكيم الذي لا يعاقب إلا بعد بلوغ الحجة. ومن كمال عزته سبحانه وتعالى وغناه عن الخلق أنه يعذر إليهم مرة ومرة ومرة، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، فهو يحب العذر سبحانه وتعالى، ولا يعاقب العباد إلا بعد بلوغ الحجة، رغم وجود عهد سابق وميثاق في عالم الذر، رغم الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها أنهم حنفاء لله، ومع ذلك فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمغفرة المحتملة في الآخرة لمن وقع منه الشرك يمكن أن يغفر لمن لم تبلغه دعوة الرسول، هي مغفرة متعلقة بعزته وحكمته عز وجل، وأنه هو العزيز الحكيم الذي لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الحجة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فتجويز عيسى عليه السلام للمغفرة في هذا المقام مع علمه بأنهم كفروا وأشركوا بالله عز وجل لا يكون إلا من هذا الباب، والله أعلى وأعلم. وبعض أهل العلم يقول هو تفويض مطلق مجرد يفعل الله في خلقه ما يشاء، لكن الذي يظهر أن عيسى يعلم أن المشرك لا يغفر له، لأنه قال الله عز وجل عنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعيسى بلغهم ذلك فهو يعلمه، ولكن كما ذكرنا الذي يحتمل من ذلك هو ما كان من عدم وصول الحجة الرسالية، أنهم كذب على عيسى عندهم ولم تبلغهم الكتب، وعامتهم جهال لا يفهمون ما بأيديهم من كتب ولا يطلعون عليها، ومتبعون للأحبار والرهبان طاعة عمياء في كذبهم على الرسل. فهؤلاء الذين لم تبلغهم الحجة الرسالية يمكن أن يكونوا معذورين من أهل الامتحان، يمتحنون يوم القيامة، ثم من استجاب نجا من النار، ومن لم يجب أدخله الله النار، لأن من أبلغ عن الرسل خلاف ما قالوا لم يأته رسول، لابد أن يبلغه رسول الله، خبر رسول من عند الله. هم ما بلغهم عند الكثير منهم هذا الخبر، لكن الذي لا نشك فيه أن من وصله الإنجيل ومن وصلته التوراة أوضح من ذلك، فإنه قامت عليه الحجة، لأن التوراة والإنجيل كلاهما حتى بعد التحريف والتبديل يتضمنان دلالات قاطعة على توحيد الله عز وجل، لا يحتمل الشرك ولا يحتمل إلا أن عيسى رسول. فأما التوراة فالوصية الأولى الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دعوة التوحيد أول ما دعت إليه الرسل جميعا، هذا مما جاء القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب. الحقيقة أنه الذي جلى الجواهر المكنونة في هذه الكتب وأوضحها، صارت كلمة لا إله إلا الله التي لا يقولها أهل الكتاب، على الأقل لا يبرزونها ولا يدعون الناس إليها، لا تخفى في العالم كله، صارت هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله الرب إلهنا رب واحد، صارت تعرف بفضل الله بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، بدعوة الإسلام. أعظم نعمة ذلك أن الله عز وجل أتم هذه النعمة بظهور هذا الدين في أرجاء العالم، عنوانه التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني كما ذكرنا التوراة فيها ذلك النص، وفي الإنجيل نفسه حيث سألوا المسيح عليه السلام عن أي الوصايا، يا أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل، فقال كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. ثم الوصية الثانية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، والثالثة لا تقتل، والرابعة لا تسرق ولا تزني، وذكر الوصايا وليس منها قط. المسيح لم يقل شيئا من أن الوصية الثانية أني أنا الله اتخذوني أمي أهلين من دون الله، ما قال ذلك قط، وإنما قال الذي يؤمن بي يؤمن بالذي أرسلني، وقال تعليمي ليس لي ولكن للذي أرسلني، صريح جدا في أنه رسول وينفي أن يكون هو، يقول تعليمي ليس لي، إذا عندهم نصوص في ذلك، لكن تعليمي للذي أرسلني، إذن الذي أرسله هو الله، فكيف يكون هو وبعدين ينفي عن نفسه يقول لا مش أنا. فقال له أيها المعلم الصالح، قيل له أيها المعلم الصالح، قال لماذا تدعونني صالحا، ليس من أحد صالح إلا واحد وهو الله. وقال إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، وهي نصوص لا تحتمل إلا أن لا إله إلا الله عيسى رسول الله. لذلك نقول حتى ولو وصل محرفا فقد قامت عليهم الحجة، لأنه بعد أن يوصلوا الكلمات من المسيح عليه السلام نفسه شخصيا وبعدين يقولوا له بعد كده نؤمن بأقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، تجسد وصار وولد يعني من مريم العذراء وصلب من أجلنا، الكلام ده موجود فين هنا من كلام المسيح؟ ولا كلمة من الكلام ده موجود في كلام المسيح، عكس كلام المسيح. فلما يقول كده هو يوصلوا توصلوا الإنجيل يبقى قامت عليه الحجة، توصلوا التوراة يبقى قامت عليه الحجة، يبقى غير معذور. لكن لو إن واحد ولا عرف توراة ولا عرف الإنجيل والأحبار والرهبان كذبوا عليه، فيبقى ده هو ممكن وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، والله أعلى وأعلم. فإبراهيم عليه السلام قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإبراهيم عليه السلام له مواقف عدة في وكلها مدحت في يعني الرحمة بالخلق والشفقة بهم، فموقفه هذا عليه السلام، وكذا موقفه من قوم لوط مع أنهم ليسوا أهلا للشفقة والرحمة، ولو كانوا لرحمهم الله، ولكن الله يحب من عباده من كان شفيقا، كما قال سبحانه وتعالى فلما سكت عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فبين الله السبب الذي جعل إبراهيم يجادل ويطلب تأخير العذاب عن قوم لوط، وأن لوطا في القرية وهو لا يقصد أن لوطا سيهلك، وإنما يريد أن يؤخر العذاب بحجة أن لوط فيهم، وليس أنه خائف على لوط فقط، لكن ربنا بيقول يجادلنا في قوم لوط، إذن كانت المجادلة فين؟ في قوم لوط، وهو يعلم أن ربنا ينجي عباده المؤمنين ورسله، ولكن هو كان يقول إن فيها لوطا لأجل أن يؤخر له العذاب عن قوم لوط شفقة. الله عز وجل عليم بإبراهيم وعليم بأن هؤلاء لا يناسبهم، ولكن مدح إبراهيم فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، دعاء مسبح قانت ومنيب رجع إلى الله عز وجل، وحلمه وكثرة عبادته وكثرة ذكره وتسبيحه وقنوته وإنابته لله ورجوعه إليه جعلته يؤمل أن يرجعوا، ولذلك طلب النظرة لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد وافق أباه إبراهيم في ذلك حين عرض عليه جبريل ومعه ملك الجبال إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال بل أستأني بهم لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، وقد حقق الله له ذلك، وصار أبناء هؤلاء جميعا ذريتهم يعني من الموحدين الناشرين للتوحيد في أرجاء العالم، ووجد من ذريتهم من أهل مكة ومن أهل الطائف من يعبد الله لا يشرك به شيئا ويجاهد في سبيل الله ليوجد من لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. فصفات المؤمن إذا اجتهد أن يكون كأنبياء الله في هذه المعاني كما ذكرنا في كمال الاستسلام لله وكمال الشفقة والرحمة بالخلق، فهذه صفات خليلي الرحمن سبحانه وتعالى، وصلى الله عليه وسلم محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا هذا يعني كان في بيان صفة إبراهيم عليه السلام، حتى إذا علمنا أن إبراهيم فعل ما فعل بأم ولده وولده إنما كان ذلك من كمال الامتثال مع ثبوت الرحمة والشفقة. قصة إبراهيم عليه السلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن سعيد بن جبير قال كثير ابن كثير حدثني حدث قال ابن جريج، أما كثير ابن كثير حدثني قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير، فقال ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكنه قال أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه. إيه الجزئية بتاعت ما هكذا حدثني؟ أصل القصة أنهم كانوا مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد في ليلا في ليل، قال كنت أنا كثير من كثير يقول كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في أناس مع سعيد بن جبير بأعلى المسجد ليلا، فقال سعيد بن جبير سلوني قبل ألا تروني، كأنه شعر بقرب أجله رحمه الله تعالى. في الرواية الأخرى قال فإني أوشك أن أرحل من بين أظهركم. سعيد جبير مطارد 20 سنة يحدث بالعلم وينشره وهو مطارد من الحجاج، والحجاج يطلبه، ويعني علمه مليء امتلأ يعني به كتب العلم فقها ورواية ودراية، وهو كل ذلك مطارد 20 سنة من يوم أن خرج مع ابن الأشعث في فتنة ابن الأشعث كانت بيعة في عنقه والحجاج يطلبه، حتى تعب من كتر المطاردة فكأنه استشعر قرب أجله فقال سلوني قبل أن لا تروني فإني أوشك أن أرحل بين أظهركم. وسبحان الله بعدها بقليل قبض عليه وقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمهم أنه كان يتعلم لابن عباس طول 20 سنة دول إيه، وينقل ابن عباس يعلمه ويقدره جدا، هو أصلا مولاه ومعلوم معني ظلم الحجاج ونحو ذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو يحتاج إلى علمه. وسبحان الله كان له موقفه العظيم. فهو سألوا قالوا سألوني قالوا قال رجل أحق ما سمعنا في المقام مقام إبراهيم أن إبراهيم حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع، فقربت إليه امرأة إسماعيل المقام فوضع رجله عليه لا ينزل، فقال ليس هكذا حدثنا ابن عباس. الناس بتخترع في المقام، فبيقولوا زوجته سألت له حلف لها ان هو ايه مش هينزل في مكة، فراح يزورهم فجابت له المقام عشان يحط رجله ايه عليه بدل ما ينزل ويستقر عليه. ده لا مش كده، الكلام ده كله ايه اخبار اسرائيليه، لكن المقام ذكر القصه اللي هو الذي وضع عليه الذي وضع ابراهيم عليه الذي قام عليه حين بنى البيت، فهذا هو مقام ابراهيم وليس كما ذكروا. لكنه قال اقبل ابراهيم باسماعيل وامه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة. في الرواية الأخرى قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد. هذه ليها فائدة في فهم الآية بعد ذلك في قول الله عز وجل ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. يعني هنا الجزء ده في القصة أثبت أن سيدنا إبراهيم جاء بإسماعيل وأمه من أجل ما وقع بين سارة وهاجر من الغيرة، وذكر هذا صراحة. وسيدنا إبراهيم قال في دعائه أنه أسكنهم هنا ليقيموا الصلاة، ولم يذكر في الدعاء ما كان من أمر الغيرة، وكأن هذا أمر لا يذكر. فقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لكن تأدب أنه ذكر الأمر المقصود شرعا، وهو إقامة الصلاة في هذه البقعة وتعمير مكة المكرمة بالعبادة، وده المقصود الأول. وتخصيص هذه البقعة كان يمكن أن يأخذها إلى قرية مجاورة، ولكن أتاها بهذه المسافة البعيدة ليقيم الصلاة. يبقى إذن في أمر وقع بين سارة وهاجر كان من مقتضى أن أخذ إبراهيم هاجر وابنها، ولكن اختيار المكان كان من أجل إقامة الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة، لام التعليل صريحة واضحة، ولم يذكر في دعائه الأمر الآخر، والله أعلى وأعلم. كمل غدا إن شاء الله. يعني بيطلب من الله سبحانه وتعالى ان هو يقيمه عشان يقيمه بالاشياء دي الصلاه، يعني ده مش فهم مثلا الايه. عشان ايه ربنا ليقيم الصلاه؟ عشان يقيم الصلاه اجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. لا، ده كلمه ربنا ليقيم الصلاه، اسكنتهم ليقيموا الصلاه، يعني اجعل افئده دي بقى دي يعني علشان هو هيعيشوا ازاي؟ يعني هم هو اسكنهم في هذا المكان القدس، فمحتاجين لازم حد يجي معاهم. فجاء ماشي كده؟